الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من عجب المسلمين اليوم أن الأشياء التي لا تذكرهم بالله وقد يعني ينسون بها المنعم سبحانه يفرحون بها، والأشياء التي هي سبب لتقربهم إلى رب العباد والذلة والمسكنة له عز وجل يكرهونها أو يبغضونها. كيف؟ عبد الله، أتيت في السنوات الماضية على مدى عقود مختلفة، أتيت صحة، بنية قوية، جسد قوي، النظر سليم، السمع طيب، القلب يضخ لا مرض فيه، جهاز التنفسي، جهاز الهضمي، كله على خير. هل خطر ببالك أنك في كل حركة من حركات هذه الصحة أن تستغلها في شكر المنعم سبحانه، وأن تعين الضعيف، وأن تمد بصحتك الضعيف شيئا من هذه الصحة في إعانته، أو أن تستغل هذه النعمة في ذكر المتفضل المنعم سبحانه وتعالى؟ أنت تفرح بالصحة، لكن الصحة لم تدم وجاءك المرض خفت وفزعت، قال الطبيب لك إن شريانا في قلبك حدث له انسداد، أو إن الجهاز التنفسي حدث فيه مشكلة، أو الكبد حصل فيه خلل، أو أن العظام أصابها شيء من الهشاشة أو النقرس أو غيرها، عندئذ ترتبك وتحزن وتهتم وينزل عليك الغم من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لكن العبد الصالح هو الذي يجعل الشيء الذي يراه سيئا هو المقرب إلى رب العباد عز وجل. بالله عليك، عندما كانت أيام الصحة كان الإمام إذا دعا أو سمعت دعاء يقول: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أنت صحيح البدن وزوجك كذلك وأبناؤك كذلك، لا مريض عندك مرضا من الأمراض الكبيرة، عندئذ تخرج آمين هذه لا تكاد تسمعها ولا يكاد يسمعها من جوارك. أما إذا كان ولدك اليوم في غرفة العمليات، أو كانت زوجتك اليوم في حالة سيئة من المرض، أو كنت أنت اليوم في مفاجأة أن الأطباء صارحوك في هذا الأسبوع بشيء من مرض خطير أو مرض كبير، عندما يقول الخطيب أو الإمام: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين، تخرج من فمك تريد أن تشق عنان السماء وتريد أن توقع السقف من فوقك، لأنك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بالله عليك، من الذي قربك إلى الله بالدعاء، الصحة أم المرض؟ انظر إلى المال. المال عندما كان يجري في يدك أيام الرخاء، ما قلت مرة وأنت رجل أعمال مثلا أو تدير مضاربات معينة أن إن شاء الله كل 5 عمليات حسابية واقتصادية فيهم واحدة خالصة لله، كل 10 مشروعات أريد أن أبنيها سوف أبني 10 أبراج، لكن برجا منهم سوف تخصص دخله للمرضى او لليتامى او للارامل او ابن السبيل او لطلبة العلم او لتزويج الشباب الصالح والبنات اللاتي لا يستطيع اباؤهن تزويجهن. هل منا من المسلمين من قسم مع الله هذه القسمة؟ ام انك تجادل في قيمة الزكاة؟ بعضهم اذا رأى قيمة الزكاة كبيرة قال لا هذا شيخ متشدد، سوف اذهب الى شيخ بدلا من ادفع مليون سوف ادفع نصف مليون، وربما يقول لي فقيه اخر 100,000 تكفي، وربما يعطيها لاقاربه واحبابه من الاثرياء او الاغنياء ودا ومحبة ليس حاجة واحتياجا. احبتي في الله، عندما حدثت الازمة العالمية وصارت المقادير السيولة الأموال ليست ميسرة عند الناس، حزن الناس، ولكن المسلم يقول أنا مكتوب لي وأنا في بطن أمي رقما، وسوف أخذ هذا الرقم على آخر فلس فيه عندما يأتيني ملك الموت. أما في هذين العامين فقد قل هذا الدخل بطريقة معينة، لكنه قدر الله الجاري من الأزل، وعندئذ يرى الإنسان أن الأزمة المالية قربت أناسا إلى الله، أوقفت أناسا عن التعامل بالربا، أوقفت أناسا عن المضاربات فيما حرم الله عز وجل، يعني أيقظت أناسا من سبات، فكان الفقر علاجا لهم. إن من عبادي غني لا يصحه إلا الغنى، لو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصحه إلا الفقر، لو أغنيته لفسد حاله. كثرة من الناس كانوا فقراء، فلما فتح عليهم في العقد الأخير الملايين وفتحت الأبواب يمنة ويسرة، إذا بهم ينسون حظهم من الآخرة، كما قال قوم قارون لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. في أثر عجيب ربما يعتريه ضعف في السند لكن تقويه آثار أخرى، جلس الخمسة الكبار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر، اللهم ارزقنا صحبتهم في الجنة يا رب العالمين. سألهم الرسول سؤالا، ماذا تحب؟ أجاب الصديق، أنا أحب ثلاثا يا رسول الله، ثلاث أمور: أحب الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق مالي عليك. هذه طبيعة شخصية. وأنت يا ابن الخطاب ماذا تحب؟ فرأى أخاه أبا بكر اختار ثلاثة، فكان عمر في قمة الأدب قال وأنا أحب ثلاثة أمور يا رسول الله، قال أحب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. طبيعة شخصية. وأنت يا عثمان، يقول الحيي الذي تستحي منه ملائكة السماء، أنا أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس النيام. هذا كلام عابد موصول بالله عز وجل، منفق يستظهر نعمة، يظهر نعمة الله عليه في المال. وأنت يا علي ماذا تحب؟ قال أحب إكرام الضيف والصوم في الصيف وقتل العدو بالسيف. وصل الأمر إلى كبيرهم الخامس. وأنت يا أبا ذر، هذا الذي قال فيه رحم الله، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده، سبحان الله. أنت يا أبا ذر، أجاب أبو ذر إجابة أغرب من الخيال، لا تخيلها إنسان، قال أحب من الأمور ثلاثة يا رسول الله، أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. يا أبا ذر، هذه أشياء لا يحبها أحد. قال لا، أنا إن جعت رق قلبي، أنا إن جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. هذا إنسان ينظر إلى الابتلاءات التي تأتينا نحن فنحزن، فرآها فاتحة خير. بالله عليك استقرئ معي كتاب الله سريعا عناوين: في الذين جاءهم الخير فماذا صنعوا من الصالحين، وماذا صنع الطالحون، وعندما جاءت الابتلاءات ماذا صنع الصالحون وماذا صنع غيرهم. عندما كانت عاد وثمود ملء السمع والبصر، من أشد منا قوة؟ قال لهم اخوهم صالح اتبنون بكل ريع آية تعبثون واذا بطشتم بطشتم جبارين اتبنون بكل ريع آية لعلكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين ماذا صنعوا عقروا الناقة وعصوا رب العباد عز وجل واصابتهم الريح العقيم ما اتت على شيء الا جعلته كالرميم وهود قالوا من اشد منا قوة عندما اوتوا من الصحة ومن المال ومن الخير هكذا كانت سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال إلى ما قال القرآن الكريم ماذا صنعوا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ماذا حدث لهم أصابهم سيل العرم وقطعهم الله عز وجل أمما في الأرض كبني إسرائيل من بعد ومن قبل إذن الأمم التي أعطيت خيرا ولم تشكر زالت وزال الخير الذي كان من الواجب يستغل في الخير أما الصالحون لما أوتوا الخير ماذا صنعوا جاء ابتلاء الذنب لأبينا آدم فلما أكل وزوجه حواء من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهذا إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب إلى الله فكان ابتلاء المعصية سببا في فتح باب الخير لآدم ولبنيه من بعد حتى يفتح للعبد باب الرحمة الإلهية عند رب العباد عز وجل عندما جاء الابتلاء لأيوب عليه السلام ماذا قال مؤدبا مع الله رب إني مسني الضر ما قال هدني الضر ما قال دمرني الضر ما قال حطمني الضر الضر وإنما نحن وللأسف الشديد إذا ارتفعت درجة الحرارة عند الواحد درجة واحد يخاف ويرتبك ويذهب للطبيب هذا وللطبيب هذا ويجرب هذا الدواء ويجرب هذا الدواء وينسى أن يتصدق داو مرضاكم بالصدقة وينسى جانب الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه وينسى الرقية الشرعية مع طب الطبيب الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا داء الهرم هؤلاء الذين جاءهم الابتلاء كان الابتلاء مدخلا بهم إلى الله عز وجل رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر لأن رب العباد أقرب إلى العبد من حبل الوريد لما جاء الابتلاء ليونس والتقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنبذناه بالعراء وهو مذموم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين إذن الصالحون من عباد الله على مر الزمن استخدموا الابتلاءات بابا للدخول على الله عز وجل ونحن استخدمنا الابتلاءات عبارة عن يأس وإحباط وحزن وكآبة وهم وغم عبد الله كن جميلا ترى الوجود جميلا أنت ترى الشوك في الوردة وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا الله عز وجل ينعم علينا قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم بعد الأزمة الاقتصادية كان هناك أناس لا يعرفون طريق المساجد الآن يممت أقدامهم طريق المسجد وجلسوا في المساجد بحثوا عن الأموال التي اكتسبوها من هنا ومن هناك فبعد فدأوا في تطهير أموالهم وفي الدعاء إلى رب العباد عبد الله بينك وبين السماء دعوة مستجابة ادعو رب العباد عز وجل إن كنت مريضا فالشافي هو الله إن كنت مدينا فالذي يسد دينك هو الله إن كنت في ورطة نفسية الذي يشرح صدرك هو الله إن كنت في كرب فالذي يفك الكرب هو الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف دخل أبو الحسن الزاهد على ابن طولون حاكم مصر في الدولة الطولونية قتل حاكم مصر هذا أحمد بن طولون 18,000 رجل وامرأة بدون ذنب ودخل عليه أبو الحسن ينصحه ويعظه ويوقظه من غفلته فاغتاظ ابن طولون قال احبسوه 3 أيام وجوعوا الأسد الفلاني أياما 3 ثم أمام الناس بعد صلاة الجمعة أمام مسجد أحمد بن طولون بالمصر القديمة أطلقوا عليه الأسد أطلقوا الأسد بعد صلاة الجمعة على أبي الحسن والأسد يأتي ليلتهم الرجل، فما أن اقترب من أبي الحسن حتى أقع الأسد، ثم جعل يتمسح في أبي الحسن الزاهد، فلما أخذوا الأسد الذي صار أليفا بعد أن صار وحشا كاسرا، والذي صار صائما بعد أن كان جائعا، عندئذ دخل الناس على أبي الحسن وجدوه في حالة كحالة الذهول، فبين قائل يقول ربما من أثر الصدمة، ورب قائل يقول ربما خوف من الأسد، ورب قائل يقول كذا وكذا. فلما سئل لما نراك واجبا أيها الإمام، قال والله كنت أفكر لعاب الأسد طاهر أم نجس. شغلته قضية فقهية، لأن قلبه مع الله، كما قالت آسيا امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، فجسدها في الفرش وروحها في العرش. هكذا قانون المؤمن الصادق الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هل وصلت الفكرة التي أريد أن أقولها؟ أنت ترى أن النعم من الواجب أن ترى أن النعم وسيلة لقربك من الله وشكر المنعم سبحانه وتعالى. بالله عليك، يعني نعمة هذا الهواء الذي نشمه، نعمة الأمن التي نحيا فيها جميعا في هذه البلاد، نعمة الأخوة الصالحة التي تجدها في المسجد، نعمة الأذان والصلوات الخمس في مكبرات الصوت، نعمة القرآن والعلماء، نعمة الولد الصالح، نعمة الزوجة الصبورة، نعمة الزوج واسع الصدر، نعمة الجار الصالح، أليست كلها نعم؟ بالله عليك، في المقابل أيضا، لو كانت زوجتك من نوع النكد ومن نوع الهم والغم، قد تكون هذه وسيلة لدخولك الجنة إن صبرت عليها. ربما لو رزقت زوجة صالحة ربما آذيتها لطيبتها وحسن خلقها، ربما هذه الزوجة بذيءة اللسان سبب لأن يكرمك رب العباد بالصبر عليها فتكون من الصابرين الذين يدخلون الجنة بدون حساب. وهذا الكلام أيضا للزوجات، عندما تجد ولدا رزقت به نزل ناقصا شيئا من جسده، يسمى للأسف الشديد معاق. المعاق الوحيد هو الذي عوق نفسه عن الوصول إلى الله سبحانه. المعاق الحقيقي والذي يصنع الذنوب الكثيرة حتى يضع عائقا بينه وبين الصراط المستقيم. أما ولد نزل مكفوف، نزل ناقص، عنده خلل معين في في في في جسده، عنده سبحان الله العظيم يعني تأخر معين في في في في عقله، عنده شيء من هذا القبيل، عنده خلل في قلبه منذ أن ولد، عنده خلل في دمه. بالله عليك، هل هذا معاق؟ يعني نقول يا رب أنت رزقتنا معاقا؟ هذا قلة أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله. قل يا أخي، حتى للأسف طالبت مئات المرات البلاد العربية والإسلامية كلما ذهبت، ارفعوا هذه اللوحة، نادي المعاقين يا أخي، قل نادي الإرادة والتحدي، نادي الثقة، نادي التوكل، نادي الإشراق، نادي النور، نادي الأمل. لماذا هذا الحزن والكبر؟ لماذا نشعر الولد هذا أو البنت أنه أقل؟ هذا الولد إذا وجد في بيتك وهذه البنت إذا وجدت في بيتك، فاعلم أن رب العباد يريد أن يرحمك، لأن الخط الساخن بينك وبين الله منذ أن ولد إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا لا يتعطل هذا الخط. عندما تنظر إليه تقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأعلم أن الله أرحم به مني، وإذا مت سوف يجد له الله عز وجل قلوبا رحيمة وقلوبا شفيقة سوف ترعاه، عندئذ تكون أنت موصولا بالله. لو كان هذا الولد صحيحا ربما كان كابن نوح عاق، إن قلت له شرق يغرب، إن أمرته لا يسمع، متمرد، فشل في الدراسة، يأتيك بالمشاكل، شمام للهروين، متعاطي للمخدرات، ربما. لكن هذا الولد ملك في بيته، وهذه البنت ملك في بيت، من يرفض أن يحتضن في بيته ملكا موصولا بالله عز وجل؟ فانظر إلى الابتلاء على أنها نعمة، فنعم العبد إذا استقام على طريق الله ونعم العبد إذا شكر رب العباد عز وجل على صغير الأمر وكبيره. أحبتي في الله، إن الله عز وجل من كرمه هو الذي يربينا على موائد كرمه، يربي هذا بالنعمة ويربي هذا بالنقمة أو بالبلية، يربي هذا بالصحة ويربي هذا بالمرض، يربي هذا بسعة المال ويربي ذاك بضيق المال، يربي هذا بالعبقرية والذكاء ويربي هذا بأنه قد يعني عقله محدود، ولكن الله سبحانه وهو القوي الحكيم الخبير، لأنه يعلم ما الذي يصلح هذا وما الذي يصلح هذا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا ويقينا يا رب نافع. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والعمل بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، ربما ينفض بعض الإخوة لمصالحهم بعد قبل الدرس، أنت تستقرئ الأحداث بعين المسلم. الغرب يكيل بمكاييل معينة، حبسوا أبناءنا في فلسطين داخل القطاع وغير القطاع، وأساءوا وقتلوا أبناءنا وبناتنا في العراق، وأساءوا ما بين الفصائل في الصومال، ويصنعون هذا في السودان، وقتلوا أبناءنا في الشيشان. فانظر ماذا صنع الله بهم، بركان بسيط في جزيرة جليدية في أيسلندا، سبحان الله، تعتقل 6 ملايين أوروبي داخل مطارات أوروبا، والمطارات أمامهم والطائرات أمامهم والإمكانيات أمامهم، تقرأ تحت عنوان إني أنا الله رب العالمين. أحبتي في الله، اقرأوا الأحداث بعين المسلم واعلم أن هذا الكون إنما هو ملك لقادر واحد أحد. وهؤلاء الذين يظلمون من يقولون لا إله إلا الله تنتظرهم عواقب وخيمة. أحبتي في الله، كونوا بيقين دائما أن هذا هو الدين الذي ينتظره العالم كله، والله يهيئ لنا الساحة ما بين الحين والحين، ولكننا للأسف يجب أن نستيقظ من نومنا وأن نستيقظ من غفلتنا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، أعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله. وأقموا الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إرادة العبد وإرادة الله، هذا مجمل يعني ما قلناه فوق المنبر. أنا أريد من المريدين الذين يواظبون على الحضور عندي أن يترجم هذا اليقين وهذا الكلام إلى عمل خارج المسجد. نحن نريد مؤمنين عندهم يقين أبو الحسن الزاهد. الأسد قادم عليه ومشغول، يا ترى لعابه يعني طاهر أم نجس؟ هذه القضية التي تشغله، لأنه في كل وقت هو مع ربه. فجاءت ساعة الأزمة خرج هذا الإيمان كلاما على لسانه، يعني الإيمان ده ما يجيش كده فجأة، لابد من زراعته، لابد من تفعيله داخل القلب. كل المسلمين يسمع الكلام الجميل ده وبعد الصلاة الوقت يقول لك بس ولكن مشكلتي ملهاش حل. يبقى ماذا تقول ساعتها؟ والموتى يبعثهم الله، صح ولا لا؟ يقول والله بس انا الا مشكلتي. تقول له يا اخي اصبر على زوجتك. يقول لا انت لا لقد ده انت لو عاشرتها يوم واحد بس، لو عشت معها يوم واحد فقط مش تطلقها يعني تقتلها. لا حول ولا قوة الا بالله. فكل واحد تسد مشكلته عين الشمس، هذه كارثة. نحن نريد أن نفعل هذا الكلام إلى يقين. أنت ترى كده على الشاشات الناس قاعدة في المطارات الأوروبية ويشكون مر الشكوى، والإنسان اللي ملوش إيمان ده أي شيء يهزه. كيف أنا عايز أروح ضروري على عملي ده، احتمال أطرد من عملي واحتمال، سبحان الله. والذين يدعون الخلق ارتفعت عندهم سبحان الله الفنادق والنزل إلى أضعاف أضعاف. أين الأخلاق؟ جزى الله خيرا الشركات الإماراتية وغيرها سبحان الله بما صنعت مع العالقين هنا، أنزلتهم في الفنادق وأنفقت عليهم إلى أن سافروا مرة أخرى. يا أخي العربي المسلم مهما يكن في قلبه محمد رسول الله، أكيد هذا خلق، هذا خلق العرب. صحيح قد تضر بنا سماحتنا أحيانا، لكن هذه حقائق الأمور. الفرق بين مؤمن وبين مدعي إيمان، مدعي الخلق، هم مش مدعين إيمان، هم مدعين الخلق والإتيكيت ومش عارف والرحمة بالحيوان وبالمش عارف. يا عم ارحموا أنتم أنفسكم، لكن نحن من فضل الله نحمد الله على نعمة الإسلام. أنت تعيش في الحياة بين إرادة العبد وإرادة الرب. إرادة ابن طولون ماذا كان يريد من الأسد؟ ابن طولون إرادته ماذا كان يريد؟ عايز أطلق الأسد على الرجل الصالح ليه؟ ها؟ ليأكله. لكن إرادة ابن طولون هي الغالبة في الكون أم إرادة من؟ مش ده قصص بنحكيه عشان أنت سبحان الله. يعني فرعون اقتلوا كل ولد يولد من بني إسرائيل بناء على الرؤية التي رأها، قالوا الولد من بني إسرائيل هيكون سبب في هدم ملكك، يصدر قرار فرعون اقتلوا كل ولد من بني إسرائيل. فلما استحر القتل يترك البنات يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، قالوا يا فرعون كبار بني إسرائيل كانوا 600,000 في مصر في هذا الوقت، قالوا يا فرعون احنا نتفق اتفاق تقتل مواليد سنة من ذكورنا وتترك لنا مواليد سنة، ان كده كل سنة لن خلاص انت تستأصل الجنس الإسرائيلي كله. فوافق، فورد هارون في عام الامن، العام اللي مفوش ايه قتل، بعد عام ربما عامين على خلاف التفسير ورد موسى في عام القتل. ومجرد كان كيف يعرفون لا فينا مستشفيات ولا غيره، انت زوجتك ما شاء الله من اول يوم في الحمل انت تتابع مع طبيب وتعبانة ومرهقة وعندها النقرس والتوتر، وكانت جدتك الله يرحمها حامل في التاسع تغسل 17 واحد وسبحان الله وتطبخ للجميع وترعى عزكم الله الناقة او البقرة او القطيع، وتيجي ساعة الولادة من كثرة الحركة سهلة ما يصير تدخل 5 دقائق وهي احيانا اثناء الغسيل تجد ايه بدل ما تدخل تلاقي واحدة وايه وعيل جنبها سبحان الله لوحدها كده، الثانية امها وخالتها وعمتها والطبيب والطبيبة وطبيبة التخدير والممرضات، وبعدين خلوا بالك والاجهزة الصناعية، والولاد يطلع عنده مش عارف امراض وحالته بالبلة وهي مقطبة الجبين والرجل زعلان، انتوا عايزين ايه في ايه؟ فيبدو نحن يعني يعني يعني ثمرات الرفاهية، والف الرفاهية خطير، الف الرفاهية خطير. عمرك سمعت ان جدتك الله يرحمها ويرحمها دنيا اللي عندها 80 سنة لو قلت يا جدتي انت عندك هشاشة عظام؟ تقول ايه يعني؟ يعني يعني ايه يعني؟ يعني ايه عظام؟ انت تسألك يعني ايه عظام؟ مش يعني هشاشة؟ ها؟ الولد مولود الان عنده هشاشة عظام، اللبن مخشوش والعياذ بالله والهرمونات شغالة والمال مش حلال والام غاضبة والاب مش راضي، طب انت عايز لا ترضى ويرضينا رب العباد في ذريتنا؟ فاش يا اخي. فيعرفوا ان واحدة من بني اسرائيل وضعت عندما يرون القابلة تخرج من عندها، معروف في المدينة ان في كذا، عارفين القابلة طبعا المولدة يعني، طيب ما النيرس ما ده حاجة، الولد بقول لي يا ابني قول لي انت مواليد كام؟ يقول لي مش عارف بالانجليزي، يا ابني انا ما افهمش انجليزي، انت مواليد كام؟ يقول لي بالعربي صحيح ما اعرفش، لا اعرف، لا حول، انا لله وانا اليه راجعون، والبقاء لله في اللغه العربيه. المهم فلاحظوا القابله خارجه من عند من؟ من عند ام موسى. اول ما وضعت يوحي رب العباد له، عشان شوف من سبقت له العنايه لن تضره الجناية، احفظها لو ما طلعت من الجمعة اللي بهذه خير وبركة، من سبقت له العناية لن تؤذيه الجناية، لن تضره الجناية. وقال شاعرنا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. هو عمر لما نام تحت الشجرة وضع رجل على رجل ودار غطى وجهه بيده عشان الشمس، ورآه صاحب كسرى. ما الذي كان يعني يفكر فيه عمر عندما غطى في نوم عميق وهو حاكم كل العالم في هذا الوقت؟ ما الذي جعله هكذا؟ لخصها الرجل في كلمة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. بس مطمئن ليه؟ لأن خلاص موصول بالله عز وجل. طيب، فسيدنا موسى تحدث له الأسباب، إرادة الله. طب إرادة فرعون القتل، طب إرادة الله أن يصير موسى إيه؟ رسولا كريما. أيهما يغلب؟ ها؟ من الغالب؟ بس خلاص الكلام ده عايزه يقين عندك، مش يعني انت كده الدرس بتبقى لطيف وترجع للبيت لو زوجتك رفعت علينا السماعة تقول كلاما اخر. سبحان الله، احنا عايزين زي ما انت قدامي كده، انا عايزك في البيت نفس اليقين ونفس الوجه الباسم. انت بتنسى الابتسامة دي لما تخرج من المسجد رايح لقضائك يعني وقدرك ولا في ايه؟ ابتسم يا اخي. سبحان الله، رب غيرك ان رآك مرنما ترك الكآبة جانبا وترنما. سبحان الله، يعني ما يعني يعني ما فيش لا بأس على يعني على على وجهك ان يتحطم والقلب ان يعني يتحطم، يعني من الابتسامة. الابتسامة تشعرك بخير، تشعرك بان الامل جاي مشرق. لكن تنظر الى العالم باكتئاب وبكآبة وتعيش في المشكلة وتعيش في المشكلة. الحياة قلت لكم من قبل وجدت لنعيشها لا لنفهمها. الشيء الوحيد اللي نفهمه ان الحياة الدنيا مزرعة ازرع فيها الخير عشان اجني في الاخرة خير، بس ده اللي مطالب بي انا، ماذا اصنع في الدنيا لانجو في الاخرة فقط. اما عايز تفهم سر الحياة وسر ان الغبي ده اعطي مالا وهذا الذكي لم يعطى مالا، القضية ليست هكذا، ليست هكذا. لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة، يعني الارزاق بتعطى لاصحاب العقول، هلكت اذا من جهلهن البهائم. صح ولا لا؟ الحمار اعزك الله ياكل منين؟ لو بالمخ، لو بالعبقريه، من اين ياكل الحمار؟ ما يجدش. لكن هي بالعقل ولا بالرزق؟ متاكد؟ طب ورزقك فين؟ في البنك المركزي؟ ها؟ ولا عند الشؤون الماليه؟ يا اخي انا عايزك عايز يقينك يا اخوه، يقينك يا اخوه. الراجل مسكين الانجليزي قاعد جنب في الطائره، الطائره تعمل مطبات من شهرين كده، كان في مشكله في ناحيه بريطانيا في الراجل عيني بقى خايف خايف مرعوب. فقلت له خلي بالك الطراز ده من الطائرات يعني ليس فيه وسائل امان. قال ازاي الراجل بقى؟ انا قلت له يعني نلعب بيه شويه يلا بالمره في السله يا اخي، الناس كلها تسلى عليا، تسلى على واحد شويه قاعد وريحه البتاع طالع منه المشروع والعياذ بالله. قلت له ارد له البتاع المهم يعني. قال يا خبر، امال طائرتي اللي فيها الامان؟ قلت له لا، اللي جعل الطائره تطير ما بين السماء والارض هو الذي يمسكها. قال ازاي يعني؟ قلت له اول انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ يعني يعني المهم يعني. طب يعني؟ قلت له طب اقول لك شيء، عايز تطلع من الورطه اللي انت فيها دي؟ قال كيف يعني؟ قلت له انت عايز تهدأ والطائرة تنتهي من الايه الاكروبات اللي هي ما لا تعملها في الجو دي؟ سبحان الله، احنا مش في عرض عسكري، ده احنا مساكين مدنيين ساكنين وعايزين نروح بيوتنا، واخد بالك؟ قال اعمل ايه؟ قلت له قول يا رب، ماي جاد كده، قول كده بالانجليزية كده يا رب كده، وبعدين خد شوية الماء ده بلل وجهك واطرافك. والله يا اخوة المجالس بالامانات، قلت في نفسي يا رب لا تخذلني امام هذا الرجل، واذا بالطائره تسكن. سبحان الله، يا الله يا قادر سبحان. فالريبه بدا يسال بقى خلاص، ما هدي بقى بدا ايه في لحظه الخوف. كان انت مين انت؟ واحد ارسله ربنا ليك وخلاص. انت مالك انت مين ولا مينش؟ انا ما حبيت امنك يا شيخ بس ارعبتك الاول. انا اريد ان اقول ان اليقين اللي موجود عند المسلم هو ده الانسان اللي هو موصول بالله. وسبحان الله، هل نعرف بالله الاخلاق بيننا وبين بعض؟ لما نكون في المسجد شوف بنسلم على بعض ازاي. طب بالله عليك لو حصل بيننا وبين بعض معامله ماليه وانا ظلمتك فيها ولا انت ظلمتني فيها، هل نتعامل بنفس الخلق؟ الخلق لا يظهر الا عند التغاضب وعند التشاكل وعند الازمات. اما في ناحيه الصلح والمحبه دي قائمه على المجاملات وعلى الكلمات المعسوله، لكن تظهر الاخلاق حقيقه عندما يغضب الانسان. لما يغضب يبقى دي اللحظات. فرب العباد له إرادة، وفرعون له إرادة، أنا هقتل كل ولد، لكن الله يوحي لأم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا الأمثلة دي أمثلة اليقين في القرآن عشان تتعلم وتزرع في قلبك شجرة اليقين. كيف أن أم الكريم، ويمكن أخواتنا يشعروا أكثر إذا كانوا يسمعوني، طبعا هم بيدردشوا مع بعض، ومن تزوجت ومن طلقت الآن، واللي بتلعب في طرحتها واللي تلعب في خبرها. المهم أنا بتكلم، أنقل لزوجتك اللي جات معاك وما سمعت الدرس، يعني مشغولة الآن. عملوا اللي حضر حلقة يوم الأربعاء الماضي بتاع البيوت الأمنة، كل 7 رجال الألفاظ والكلمات اللي تخرج من فمهم تساوي كلام امرأة واحدة، يعني عدد الكلمات اللي تخرج من 7 من الرجال تخرجها امرأة واحدة في في في جلستين، سبحان الله. فأرجو يعني أنهم ينصتوا للدرس، هذه شكوى منهن وليست مني، أنا لا أشكو، إحنا الحمد لله رب العالمين، لكن هم هن يعني تشتكي بعضهن من بعض. المهم، فأنا أقول أن المسلم الصادق لو عرض على زوجته قضية أن تقرأ هذه الآية بدقة، كيف يعني أم يجي لها إلهام أن تلقي ولدها؟ شيء مخالف للطبيعة الإنسانية، شيء غريب، كيف يعني ألقيه في اليم؟ وبعدين تستشعر هي أمومتها، إن كادت لتبدي به، وبعدين عشان اليقين القوي اللي عندها، لولا أن ربطنا على قلبها، ربط على قلبها ألقته، وصارت الأحداث، وراح سيدنا موسى وتربى في بيت فرعون، وكأن لسان القدر يقول دائما يا فرعون أنت تريد أن تقتل موسى، والله يقول لن يتربى موسى يا فرعون إلا تحت رعايتك ومن مالك وفي قصرك، حتى تعلم أدب العلاقات العامة وكيف يفكر أصحاب القصور وكيف يفكر الجبابرة في الحياة، فحتى 30 سنة درسهم دراسة مستفيضة. فلما خرج بعد 30 سنة لو راح لبني إسرائيل فورا، بني إسرائيل دول يجننوا العفريت، يعني يخلوا الإنسان ينسى، سبحان الله. يعني واحد كان لنا شيخ الله يرحمه يقول أنا يا عمر يا ابني أنا لو كنت من سيدنا موسى هم معابرين على الجسر كده كنت فتحت الجسر وغرقتهم واستريحنا، لكن يعني سيدنا موسى يا عيني مسكين والله عملوا فيه أشياء عجيبة. فلو راح من القصر إلى بني إسرائيل ما كانش يصبر عليهم، قال لا، لابد من التربية، لسه التربية ما كبرت. أنت الآن هتروح لطائفتين، لثلاث طوائف، الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والإسرائيلية المتحجرة المتجبرة الناكرة. فالثلاث محاور دول أسوأ ما في العالم، أسوأ ما في العالم، سبحان الله العظيم. يعني لا إله إلا الله، تجد أن هذا الفرعون وهذا قارون يمثل الرأسمالية الكانزة البخيلة، إنما أوتيته على علم من عندي، وهؤلاء بني إسرائيل وأنتم تعرفون الأخلاق. ما الذي حدث؟ يخرج كده عشان ربنا يهيئ الأسباب، أحد إسرائيلي يتقاتل مع واحد قبطي مصري، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. سيدنا موسى ريح ايده كده عليه، فكان يبدو قوي البنية، الرجل ايه وقع على الارض مات. في اليوم الثاني لا يعدم الانسان الحق نصيرا، وفي كل فرعون وفي كل قصر لفرعون يوجد موسى ويوجد رجل يكتم ايمان. يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. راح على مدين وتزوج البنت الصالحة بنت الرجل الصالح، وقال له انت المهر تشتغل عندي 8 سنوات، 10 فاشتغل 10. القصة انتوا عارفينها، لكن نحن نأخذ منها اليوم ما يناسبنا. 10 سنوات ماذا صنع الكريم في مدين؟ عمل ايه في 10 سنوات؟ يرعى الايه؟ يرعى الغنم. ليه؟ عشان يتعلم الايه؟ ويتعلم ايه كمان؟ حياة الصحراء. ويتعلم ايه كمان؟ شظف العيش، بعد ما كان يعني الامير الملكي أصبح سبحان الله يعمل بطعامه وشرابه ومبيته وزواجه. بس بالله عليه ترضى أنت أو لابنك أن تروح تزوجه عند حد أبو البنت يقول له طيب اعطيني ولدك ده يشتغل عندي 10 سنوات، أطلع عينيه ونسيه اسمه، نسم أبوه واسم الأنجبت سبحان الله، وأعطيه بنت، حد يوافق؟ لكن سيدنا موسى تجري أقدار الله، فرضي فرضاه الله عز وجل. 10 سنوات تعلم الصبر، تمام. لذلك أنا أقول أن الأولاد المتهورين في القيادة، وأكررها، إذا ثبت منهم مخالفات والأب للأسف يدفع، اذا تكرر هذا من الولد انا اقترح على اخواننا في جهاز الشرطة ياخدوه في الصحراء يرعى الغنم شهرا, هيرجع هذه الاعصاب جميل. لا سبحان الله, ده النعجة يا راجل تجيب شلل عقبال ما يعني سبحان الله تمشي تروح تسيب القطيع وتروح تاكل عيون تبقى بعيد وهو راجل واقف اعصابه هادية. انت ايه بقى, ما انت بتاع الاشارات, انت ما صعب بتاع شوارع المدينة ده ما ينفعش, احنا عايزين نطلقه حتى ما من نبي الا وراء الغنم, ما من نبي الا وراء الغنم. ليه؟ عشان الصبر. بعد ما اكتملت التربية ادي يا موسى عرفت كيف تعيش القصور, بعدين كيف يطغى المال بصاحبه, عرفت كيف يعيش الفقراء وكيف تصبر انت على اذى الناس, اذهب الى فرعون انه طغى. هي اخبار الله كده, البلية التي نراها نحن عند ام الكريم بان تلقي ولدها لما اخذتها من قبل الرضا بما قسم الله صار ولدها بعد ذلك الرسول النبي الكريم الذي حتى من طمعه في رحمة الله قال ربي ارني انظر اليك, مدام انعمت علي يا ربي بسماع كلامك وان اكلمك ليس عن طريق الوحي اكرمني يا ربي بالايه, اكرمني بان اراك سبحان الله. اذا هذه صورة ارادة الله وإرادة العبد. فرعون يريد أن يقتل وإرادة الله يريد أن يكون موسى كريما, خلاص. ابن طولون يريد أن يقتل ولكن سبحان الله العظيم أبو حازم الله يرضى عليه غضب منه أمير المؤمنين وأراد أن يوليه القضاء فرفض فحاصره فهرب إلى مكة. فلما ذهب إلى مكة قيل له إن أمير المؤمنين على أبواب مكة جيش, فتعلق بأستار الكعبة. شوف الهروب من القضاء, تعلق بأستار الكعبة قال اللهم لا توصلني إلى أمير المؤمنين ولا توصله إلي. بعد لحظات بلغه أن عند التنعيم مات أمير المؤمنين, مات الأمين سبحان الله. يا رب ما مش عايز أشوف الإنسان يا أخي, يعني أنت لما تكون يعني مضطر وفي حالة ورطة قم كده في الثلث الأخير لو لك مصلحة عند وزارة معينة وبلغك ان هذا الوزير الرجل الصالح يصلي في المسجد الفلاني صلاة الفجر وانت لم من 20 سنة لم تصلي صلاة الفجر, هتعمل ايه؟ ها؟ لن تنام هذه الليلة, لن تنام, تروح وتنتظر على الباب من الساعة 3 وبعد ما شاء الله. وبس يا مولانا لما اول ما يجي معالي الوزير قل لي عليه, انا ما اعرفوش خلاص, وتنتظر وتترقب. طب اقول لك شيء, انت عندك ورطات معينة كثيرة يعني من متاعب الى غلاء الى امراض الى هموم الى الى, طيب انا ادلك على واحد على ما هو افضل من لقاء ومقابلة الوزير في الثلث الاخير من الليل. من يتنزل الى السماء الدنيا؟ ماذا يقول المليك القادر الغني سبحانه؟ ها؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ حتى في هذا الوقت يعني بيقول عليها يعني لحظة التنزل والكرم الإلهي الذي يجيب رب العباد من سأل في هذه اللحظات أن تواظب عليها. وقال علماؤنا إن دعاء السحر إنما هي سهام القدر. الله يرضى عن سعد لما اشتكت اتهمته جارة اتهام باطل, قال اللهم اعمي بصرها وامتها في بيتها, سبحان الله حتى حنون يعني تموت سبحان الله في قعر بئرها التي اتهمتني ان اخذ المياه اللي فيه. ثاني يوم وقعت المرأة من فوق السطوح كف بصرها فارادت ان تقوم فوقعت في البئر الى انقذوها, ماتت وتحققت فيها دعوة سعد. وكان الرجل سبحان الله العظيم يقول يا سعد انت كذا وكذا, قال سعد اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له وارني فيه ايه. خرجت ناقة نادة، ناقة شريدة، كأنما تبحث عن شيء، حتى وجدت هذا الرجل الذي اتهم سعدا رضي الله عنه فأخذته بين أقدامها حتى داست عليه فأهلكته والعياذ بالله رب العالمين. إياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة إنسان يقوم في الثلث الأخير من الليل. أما الثلث الأخير من الليل يأتي علينا ونحن نائمون، هذا لا. فأدلك أنا على ما هو أفضل، أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، توضأ، صلي الله ركعتين، وبعدين ابكى إن لم تبكي فتباكى، اسجد لله سجود، والله عز وجل يعني يعدنا أنه يستجيب لنا. اللهم استجب لنا يا رب العالمين. بإيجاز في القضية، هل فهمتم فحوى ما قلته في الخطبة؟ نحن جانب النعم لم نستخدمها لأن نتقرب إلى الله، لأننا رأيناها خيرا، ولكن الخير كل الخير فيما ابتلانا به رب العباد من امتحانات وابتلاءات. فاصبر واحتسب، فإذا صبرت واحتسبت وتوكلت ودعوت وصدقت النية مع الله سبحانه وتعالى سوف يأتيك الفرج، والمسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. من تاجر مع الله وخسر، من اقترب من الله فأبعده رب العباد، من منا أحب رب العباد ولم يحبب رب العباد سبحانه وتعالى الدنيا والعالم فيه إلا أن يثق في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوني من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.